بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، استمرارا مع هذه الدروس العملية التي أثنيتها بالفقه العملي بعد الفقه العلمي، ولا انفصال بين الفقه العلمي والعملي، لأنه الفقه العلمي بدون العملي لا قيمة له، والفقه العملي أيضا بدون فقه العلمي لا قيمة له. فلام هناك تلازم كما ذكرت لكم في أول الدرس في قول الصحابي: فتعلمنا العلم فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أقول أيها الأحبة، تحدثت فيما مضى في الأسابيع الماضية عما نعيشه في لحظة، وهذا اليوم أتحدث عن قضية نعيشها، وهي قضية الكبرى تتعلق بالتوحيد، تتعلق بقضايا التوحيد أيها الأحبة، لأن الأحداث الجارية قد تنسينا أمورا مهمة. فمثلا خلال الأسابيع الماضية ومع انشغالنا بهذه الأحداث، مرت في تاريخ الأمة مرت أحداث ضخمة، أحداث ضخمة ما كان ينبغي ولا ينبغي أن نتجاوزها دون أن نعي وأن نفقه ما فيها وما يحتاج الوقوف إليه. فمثلا مرت قضية أو مسألة التطبيع، وأنتم تعلمون أن قضية التطبيع على أشدها، ولذلك من الأحداث التي صدرت في الأيام الماضية كما ذكرت وكالات الأنباء وذكرت الصحف، رفع المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، المقاطعة مع اليهود رجعت من الدرجتين الثانية والثالثة، ويبدو أيضا أن رفع المقاطعة من الدرجة الأولى على الطريق، وإن كان بعض الدول العربية قد أنهت حتى المقاطعة من الدرجة الأولى. هذا موضوع لا أستطيع أن أقف عنده هذا اليوم، لعل له مناسبة قادمة أنا أتحدث، لكن أقول هذا الحدث وهذا القرار وهذا الاتفاق الذي صدر من الدول العربية مرة والكثير منا لم يعلم عنه، مع أنه حدث ضخم يحتاج إلى وقوف، لأنه يتعلق بأمور العقيدة في الولاء والبراء، ولعل الوقت قادم بإذن الله مع هذا الموضوع. الحدث الثاني هو ما يتعلق، ولا أظن أيضا ولا أظن أحد تجاهل هذا الحدث، ولكن قد نغفل عن بعض حقائقه وتفصيلاته، هو التحركات العراقية على حدود الكويت وما جرى بعد ذلك، ما جرى من قرارات وما جرى من أمور نتيجة لتحركات التي حدثت كما قلت من العراق على حدود الكويت، ولا تزال الأحداث تجري إلى الآن. لم نتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل، لماذا؟ لأنه قد سبق الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع منذ عدة سنوات، ولا أظن أن هناك جديد ممكن أن يطرح أكثر من ناقل. فبإمكان الإخوة الرجوع إلى ما ذكر العلماء وذكره المشايخ حول تحليل هذه الأحداث وأبعاد هذه الأحداث والمراد من هذه الأحداث وأخذ العبرة والعظة منها. وأقول ما حدث هذه الأيام يؤكد فعلا ما قيل منذ عدة سنوات. الشيء الذي أردت أن أقف عنده وهو قلت لكم يتعلق بقضايا الولاء وقضايا التوحيد، ونحن أيها الأحبة في بلاد التوحيد، ونحن من المعنيين بهذا الأصل العظيم هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا بمعناه الشامل المتكامل، لأن معنى التوحيد قد ضعف في نفوس كثير من الناس حتى أصبح عندهم في النهاية تحول إلى الاهتمام مع أهميته، أقول مع أهميته الاهتمام بشرك الأموات، وتساهلوا في شرك الأحياء، تساهلوا في شرك الأحياء. نعم، الاهتمام بشرك الأموات أصل عظيم في الدين، ولا بد من الاهتمام به، ولا بد من العناية فيه، ولا يجوز التقليل منه أو التساهل، ولكن شرك الأحياء وأن يجعل مع الله شريكا حتى من الأحياء لا يقل عن شرك الأموات، بل قد يكون أعظم وأشد. أقول هذا لأنني أنا أقرأ الصحف واستمع الى وكالات الانباء منذ ايام بل منذ سنوات. الامر ليس بجديد لكنه تجدد هذه الايام وتكرر امام مسامع هذه الايام عبر وسائل الاعلام وقراته في الصحف. قضية خطيرة تتعلق كما قلت لكم بأصل هذا وهو أنه تعلمون خطورة ما يتعلق باتباع الطاغوت وتحكيم الطاغوت. وقد نشأ طاغوت جديد منذ سنوات بل منذ عشرات السنوات ولكنه لم يبلغ هذا الطاغوت من المكانة ما بلغوا هذه الأيام. وهي مجموعة طواغيت قد تعبر عنها بعدة ألفاظ أختصرها بأربعة ألفاظ: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الشرعية الدولية، النظام العالمي الجديد، ورئيس محكمة العدل الدولية. هذه طواغيت جديدة أصبح الآن يدعى جهارا عيانا إلى اللجوء إليها وإلى تحكيمها من دون الله. والله جهارا عيانا لأخوتك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خذوا الأمثلة. مؤتمر عقد منذ فترة، منذ عدة أشهر، ليس هذه الأيام، في قضية تتعلق في دولة عربية نشأ فيها مشكلة حرب داخل هذه الدولة، فجاءت مجموعة دول وعقدت مؤتمر ودعت هذه الدولة إلى إيقاف هذه الحرب. كل هذا كلام جيد وجميل، إيقاف الحرب، لأن الحرب لا خير فيها إلا إذا كان جهادا في سبيل الله. أقول يعني ليس المنحب هنا على الدعوة لإيقاف الحرب لأن هذا فيه تفصيل كما قلت، لكن وجد مع أن القضية في دولة عربية يعني شعبها مسلم، والدول العربية التي اجتمعت أكثر شعوبها من الشعوب المسلمة، وتدعو هذه الدولة إلى تحكيم ميثاق الأمم المتحدة وإلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن وإلى اللجوء إلى تطبيق الشرعية الدولية وإلى الالتزام بالنظام العالمي الجديد. أتلمس بين هذه الأسطر دعاء أو دعوة إلى تحكيم كتاب الله جل وعلا؟ ولم أجد. الدول التي اجتمعت أحبة الكرام ليست الدول الأوروبية ولا الدول الغربية، بل وليس مع هذه الدول التي اجتمعت دولة غربية ولا شرقية، وإن كان هذا لا يبدل، كلها دول عربية، ومع ذلك تدعو هذه الدولة أيضا إلى تحكيم هذا الطاغوت الذي هو الأمم المتحدة، الذي هو الشرعية الدولية، النظام العالمي. حدثت حادثة العراق كما قلت دائيا، حادثة العراق قديمة، وأقول لكم ستستمر إلا أن يشاء الله، ستستمر إلا أن يشاء الله، لأن هذا الطاغية صدام حسين ما بقي أصوات إلا لأهداف. تعرفون أنه انهزم شر هزيمة قبل عدة سنوات، فكان السؤال يتعجب لماذا بقي، لماذا أبقي، لماذا أبقي، ما أبقي إلا لغرض مثل الحدث الذي حدث الآن. والغريب أنه ما أحدث هذا الحدث، وتجمع الدول والقوات يصرح الدول الغربية أنها لا تريد صدام حسين. عجيب، لا تريد صدام حسين، فصحيح لأن لم تجد منه صدام حسين، وتحقق من ورائه مكاسب ضخمة، وقد حققت سابقا مكاسب ضخمة، وتتحقق مكاسب ضخمة من وجود مثل هذا الطاغية الذي لا أسعى عليكم ولا أسعى عليكم حالة. لكن ليس هذا حديثي، حديثي أنها تدعو الدول، عقدت مؤتمرات خلال هذه الأيام واجتماعات ومؤتمرات صحفية، ووجدت الصحف كلها تدعو إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن، الشرعية الدولية، محكمة العدل الدولية، هيئة الأمم المتحدة، النظام العالمي الجديد. ليس فيها دعوة، مع أن شعب الكويت وشعب العراق من جملة شعوب مسلمة، توجد أفراد قد يكونوا ليسوا مسلمين لكن من جملة شعوب مسلمة، ومع ذلك تجد أن الدعوة لتحكيم طاغوت من دون الله جل وعلا. أيضا مثال آخر في مشكلة الآن بين دولتين، في مشكلة بين دولتين عربيتين صغيرتين حول اختلاف حول بعض الجزر أو بعض الحدود. الغريب انه الدعوه جاءت لهم لتحكيم محكمه العدل الدوليه، ورضوا هم ايضا بتحكيم محكمه العدل الدوليه، وهي ايضا تصورون ان محكمه العدل الدوليه تحكم شريعه الله جل وعلا ملتزمه بالاسلام تطبق القران والسنه، ماذا تحكم محكمه العدل الدوليه يا احبتي الكرام؟ تحكم القانون الدولي الذي هو كفر لا شك فيه. فتجد ان دولتين عربيتين متجاورتين شعوبهما كما قلت مسلمين، ومع ذلك يرتضيان حكما غير الله جل وعلا وغير كتاب الله جل وعلا، ويتوجهان الى محكمه العدل. الشيء الذي اريد ان اطرحه هنا، اقول المشكل ان مع كثره تكرار هذه المفاهيم في الاعلام انطلت الحيله على كثير من الناس فيندرج التوحيد. هذا الذي اردت ان اقول، هكذا يندرج التوحيد يا احبتي الكرام، ويضعف التوحيد، وتفتح هذه المصطلحات دارجة على ألسنة الناس، ويتصورون أنه لا غرابة أن نلتجئ الناس إلى الأمم المتحدة أو إلى محكمة العدل الدولية أو إلى قانون النظام الدولي إلى غير ذلك. حتى يذكر لي أحد الأخوة أنه سمع أحد طلاب العلم أن يتكلم ويقول لا بد من الرجوع والالتزام بالشرعية الدولية. أنا متأكد أن هذا الشخص طالب العلم يعرفه ما قصد ما يقول، لأنه معروف بدفاعه عن الشريعة ومعروف بمطالبته بتحكيم شريعة الله وتشديده في هذا المجال، ولكن درجت على لسانه لكثرة تكرار الإعلام لها. لكثرة تكرار وسائل الإعلام يؤثر في الناس، من الصحافة والإذاعة وغيرها يؤثر في الناس، فقد يضعف عندنا مبدأ التوحيد وهذا المبدأ. اسمعوا إلى الآيات التي تطالب بتحكيم شريعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الله. يقول جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خائنا. ويقول جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، التشريع لله جل وعلا وليس لغيره. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ويقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا أهل الكتاب اليهود والنصارى. ويقول جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله المستعان، هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا علماءهم، فكيف بالذين اتخذوا القانون الدولي والشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد أربابا من دون الله جل وعلا، أن يتحاكمون إليها؟ معنى الربوبية هنا ليس معنى العبادة بمعنى الصلاة، لا، تحكيم هذه فهي عبادة. أيضا يقول جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. واسمعوا إلى هذه الآيات في سورة النساء، آيات تحتم لنا القلب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أفأنتم في شك يا أمة محمد أن محكمة العدل الدولية أو أن مجلس الأمن أو أن هيئة الأمم أو أن النظام العالمي في المحاكم طاغوتية؟ والله لا نشك في ذلك. نقول هذا دينا وقناعة أن هذه طواغيت، إن لم تكن هذه هي الطواغيت فمن الطاغوت؟ إن لم تكن هذه الطواغيت التي تعبد من دون الله وتحكم من دون الله فمن الطاغوت؟ إذا كان الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله، هذا مصيرهم ومآلهم، كيف بالذي اتخذ الكافرين وقانون الكافرين؟ يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلا وربك لا يؤمنون. قسم قسم يا أخوان والله إنه قسم عظيم والله إنه قسم عظيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى غائية هنا غائية حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هؤلاء مجرد ذكر الكتاب والسنة غير وارد. مجرد الدعوة إلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسول صلى الله عليه وسلم لم ترد في بياناتهم ولا في قراراتهم. يدعون إلى تحكيم الطاغوت صراحة جهارا عيانا. فيا أمة محمد يا أهل التوحيد في بلد التوحيد إلى متى تغيب عنا هذه المعاني العظيمة التي تتعلق في ألوهية الله جل وعلا تتعلق في توحيد الألوهية من أعظم توحيد الألوهية تحكيم شريعة الله جل وعلا. فأقول أيها الأحبة الذي أثر في نفسي أنني وجدت أن هذه القضايا التي ذكرت لكم منها نماذج تجري في بلاد المسلمين الآن وكأنها أصبحت أمرا مسلما ينشأ الطفل وينشأ العامي وينشأ الرجل والمرأة وهم لا يفقهون أن هذا تحكيم لغير شريعة الله بل تحكيم للطاغوت. فمن هنا أقول إننا نحتاج إلى يقظة نحتاج إلى محافظة على التوحيد الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ليجدد هذا التوحيد في جزيرة العرب. ولكنه الآن كما تلاحظون أصبح عبر وسائل الإعلام كما قلت من إذاعة وتلفاز وصحافة وبث مباشر قرارات تصدر ويطلب فيها التحكيم لغير شريعة الله التحكيم للصحافة إلى الطاغوت. وتسير الأمور وإلى متى فإن تعليم التوحيد أيها الأخوة يحتاج منا إلى إعادة نظر. يحدثني أحد الأخوة وهو مدرس في إحدى الكليات يقول إنني سألت طلابي وقلت لهم سؤال أين الله أين الله هذا السؤال الذي سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أمه فأجابت أمه مملوكة امرأة مملوكة بسيطة لا تقرأ ولا تكتب فأجابت الإجابة الصحيحة. يقول سألت طلابي فمنهم من يقول لا أدري ومنهم من يقول الله في كل مكان. اي والله هذا بالأمس وأنا جاءتني مجموعة أوراق عملها أحد الأساتذة جزاه الله خيرا استفتاء في مدرسة ثانوية في التوجيه يعني على عتبة التخرج للجامعة والسؤال أيضا فيه أين الله. يا أخوان قرابة 40% من الطلاب لم يجب الإجابة الصحيحة. من هم من يقول لا أدري ومن من يقول في كل مكان ومن من يأتي بإجابات من أعجب ما يقول. أبناؤنا أين دراستهم لكتاب أين دراستهم لعقيدة السلف أين وأين أين أرى مسائل أعلام أخرى مؤثرة في الحياة. أقول إن الأحداث الجارية فيها دروس عظيمة تتعلق بأصل التوحيد الذي جاءت به الرسل. نحن نغفل عن هذه الحقيقة ونغفل عن معاني الولاء والبراء وما يجري الآن في بلاد المسلمين وما يجري بسبب الأحداث الأخيرة. والله لقد أضعف مفهوم الولاء والبراء عند كثير من الناس. تعلق كثير من الناس الآن أيها الأحبة بحب الغرب وتتذكرون بسبب أحداث الخليج نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شرها وأن يكفي بلادنا وبلاد المسلمين هذه الشرور والآثار. أن تعلمون ماذا حدث منذ قبل سنتين عندما جاء أحد الزعماء الغربيين لدولة خليجية وقام بزيارتها وجئنا والله بمفاجآت مذهلة. أنا لا أقول لكم أنني فوجئت بكتابات العلمانيين، لا والله، لأن العلمانيين والجهال لا يتوقع منهم إلا مثل هذا الكلام، لكنني فوجئت بكتاب يقال عنه كتاب إسلاميين، يقولون عن هذا الرئيس الأرضي حيث إنه لم ينتخب من قبل شعبه ولم يجدد له، قالوا إنك وإن كنت خرجت إلى الرئاسة فإنك لم ولن تخرج من حدودنا. نعم، الكتابات موجودة والصحف موجودة أنك لن تخرج من قلوبنا، فتبقى في قلوب العبارات مؤسفة محزنة. كافر نصراني يقول هذا هنا من المعروفين والمشهورين أنهم من الكتاب الإسلاميين، بل يقال عنهم دعاة إسلاميين. فقضايا الولاء والبراء تحتاج منا وقفة خاصة في خضم هذه الأحداث. كيف نستطيع أن نتجاوز النحلة؟ كيف نستطيع أمام هذا البلاء أن نحافظ على عقيدتنا، أن نحافظ على توحيدنا، أن نحافظ على الأسس التي قمنا عليها ونشأنا عليها وتربينا عليها؟ كيف نحافظ على دعوة المجدد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التي هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيا أخوتي الكرام، الله الله، والله إن السيل قادم والبلاء قادم، فحافظوا على أولادكم. قبل أن تسألوا كما سأل قال لي أحد الأخوة، سألت أحد الناس من ربك؟ قال محمد. جهن وركب وخواء كما قلت لكم، سؤال أين الله يجيب الطلاب في الجامعة في الكلية لا يعلمون أن يجيبون بإجابة الأشاعرة، إجابة أهل البدع، أسئلة في أمور العقيدة أصبحنا ضعفا. فما هو دورنا أيها الأحبة؟ ما هو دور أئمة المساجد؟ ما هو دور خطباء الجمعة؟ ما هو دور طلاب العلم؟ وهذه المسائل بديهية كلكم تعلمونها، لا أستثني منكم أحد من الموجودين أمامي. لا أظن أن واحد يجهل هذه البديهيات، والحمد لله. في قضايا العقيدة وقضايا التوحيد وقضايا الولاء والبراء وقضايا التحكيم، تحكيم شريعة الله، الوجوب تحكيم شريعة الله، لابد أن نربي النشء تربية شرعية على هذه الأصول. والأحداث إذا جرت في بلاد المسلمين أن تكون سببا لإضعاف عقيدتنا وإضعاف ركوب الولاء والبراء وأن نقول كلمة الحق. من المهم جدا يا أخي الكريم أن تبحث كثير من القضايا، وأنت إمام المسجد وأنت خطيب الجمعة تتعلق بشؤون الناس، لكن أهم من ذلك أن تبحث قضايا التوحيد، قضايا العقيدة، قضايا الأصول التي أقول لكم إنني أراها بدأت تندرس في نفوس كثير من الناس. ورأينا أحكاما تطلق إلى تعلمون إلى فترة قريبة أنا سمعت من عدد من الناس في عدد من المجالس يؤيدون الشيوعيين على أخوان الناس. والله يا أخوان يؤيدون في مجالس عوام ويقولون نبدأ، ويؤيدون شيوعيون حمر أدلهم الله وأخذاهم الحمد لله، وهزموا شر هزيمة والحمد لله، ونكثوا على أعقابهم من فضل الله. لكن إخوان الحرب كان أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا يؤيدونهم وينتصرون لهم. سبحان الله سبحان الله، ما أحلمك يا الله، ما أحلمك علينا، لأننا سبب في ضعف العقيدة عند هؤلاء، عند هؤلاء القوم رجالا ونساء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن نوق عندهم مفهوم لا يفرقون أي الحق حتى مع الشيوعي والعياذ بالله. فيا أخوتي الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم فكلامي واضح. أدركوا أمة محمد، أدركوا أمة محمد بعقيدتها. البلاد الإسلامية الأخرى يا أخوان تعيش في بلاء وفي وضع لا يعلمه إلا الله جل وعلا. حتى وصلت الأمور في ضعف العقيدة إلى أسوأ الأحوال وإلى أخف أمورها وإلى أضعف أمورها أيضا، بسبب بعدهم عن الله جل وعلا وبسبب عدم تعليم العقيدة. حتى رؤية في بلاد المسلمين وكثير من بلاد المسلمين رؤية الشرك الأكبر، الطواف بالقبور والاستغاثة بالموتى وحتى تحكيم شريعة الله جل وعلا، لا نخشى أن يجري في بلادنا ما جرى، وبخاصة أن الظاهر على قدم وساق، وأن الصوفية على قدم وساق، وأن العلمانيين أولئك المنافقون على قدم وساق. فما هو دورنا من حماية وللدفاع عن عقيدتنا وعن مبادئنا؟ لتعود الدروس داخل البيوت وداخل المساجد وداخل الجامعات وداخل المدارس. من أئمة المساجد أسألك بالله يا أخي الكريم يا إمام المسجد، كم عندك من درس التوحيد في الأصول الثلاثة، في كشف الشبهات، في كتابة التوحيد، في العقيدة الصحاوية، فيما يمس الجماعة، لا أقول في الأمهات، كم عندك من درس؟ لو أنك في كل يوم فقط في كل يوم مسألة واحدة طرحتها على جماعة من مسائل العقيدة لحققت في السنة قرابة 300 مسألة من مسائل. هكذا كان يفعل آباؤنا. ولذلك الآن والله إن عقائد بعض النساء، والله إن عقائد بعض العجائز أفضل من عقائد ومن توحيد تأخذين جماعة في فهم بعض هؤلاء العجائز للعقيدة وللتوحيد بمعناه الشامل الكامل، لأنهن تربينا على التوحيد حقيقة أفضل من بعض خريج بعض الجامعات أعطي أسف، وهم أميون في عقيدتهم، أميون في ولائهم، أميون في مفهوم الولاء والبراء. فأيها الأحباب، لننتقل إلى الخطوة العملية. دعوا هذه الأحاديث والأحداث يكون لها أثر علينا، هذا هو الواجب علينا. تسألونني ماذا يجب علينا؟ هذا هو الواجب عليكم، الانتصار لعقيدة التوحيد وعدم ترك المجال لمن يريد أن يهدمها وأن يؤثر عليها في بلاد التوحيد وفي غيره. ولنكن لا نكون عاطفين فقط، لو أن كل واحد منكم له درس في الأسبوع، درس واحد، كم الموجودين الآن الحمد لله بالآلاف؟ تصور إذا كان عندنا فقط، وأقول أنتم لستم إلا جزء يسير من الخيرين الطيبين في الرياض، والحمد لله جزء يسير. تصور لو أن كل واحد من الموجودين في مسجدنا لم تقل خطوة عملية، عنده درس، هذا الدرس قد يقول قائل كيف تقول هذا كلام عندنا شباب إلى الآن ما يستطيع يقيم درس؟ أنا لا أقول يقيم درس في المسجد، درس مع أخوانه الصغار، درس مع أمه وأبيه، درس مع جيرانه، درس مع في من في حارته، درس مع زملائه في المسجد، كل العرحة تبقى أحد، وكل من ارتفع علما ارتفع مسجد معه. الله أكبر، 3000 درس، والله إن هذا عظيم. فدعونا ننطق خطوات عملية قبل أن يغرقنا السيل، قبل أن نرى أن أمة محمد لم تصبح هي الأمة التي نعرفها. أيها الأخوة، وسائل الإعلام تنافسكم الآن، هناك قنوات تبث 24 ساعة، 24 ساعة تبث، صحف تملع الأرفف في البقالات في المكتبات في المكاتب في كل مكان. هل تدعو إلى الإسلام؟ هل تدعو إلى الفضيلة؟ هل تدعو إلى التوحيد؟ لا والله، إن القليل منها وقليل الله. فما هو دوركم؟ ما هو واجبكم؟ ما هو أجركم؟ اتقوا الله يا أخوتي الكرام قبل أن تلقوا الله جل وعلا. والله سائلكم عن هذا البلاء دعوة صريحة كما قلت لكم عبر وسائل الإعلام وعبر المؤتمرات لتحكيم الطاغوت المجموعة الطواغيت، ونحن لا نستطيع أن نقدم دروسا عملية في التوحيد. نعم قد يقول لقائل إنه يوجد بعض الدروس، أقول لك نعم، يوجد دروس في الجامعات والحمد لله، يوجد دروس في المساجد، يوجد دروس في بعض المدارس، لكنها ليست على المستوى. لا تكفي هذا السيل الجارف. ما رأيكم لو قيل لكم إن في الرياض 5 مستوصفات و3 مستشفيات، هل تكفي؟ لا بس. انظر الآن كل حارة فيها مستوصف، وعدد المستشفيات في الرياض بين مستشفى حكومي ومستشفى خاص، مستشفيات على أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة بالعشرات الآن، ومع ذلك نقول إنها أقل أيضا، تحتاج إلى زيادة العدد كما يصرح المسؤولون دائما، وسيفسد عدد من المستشفيات. الله أكبر، اهتمامنا بأجسامنا، اهتمامنا بأجسامنا عجيب، أما اهتمامنا بعقولنا بل بعقيدتنا لم يكن على المستوى. فالمسؤولية مسؤوليتكم، أنا أحملكم مسؤولية ومن وراءكم بأن تحملوا هم هذا الدين وهم هذه العقيدة التي أخشى والله إن بقينا على حالنا أن تندرس يوما ولا يوم الآخر. الحديث يطول والحديث ذو شذوذ، ولكن هذا تعقيب وتعليق على بعض الأحداث المعاصرة والأحداث الجارية، لأننا قلنا بالفقه العملي لننطلق خطوة إلى الأمام. اتقوا الله، عهد الله أن تخطوا خطوة مباركة دفاعا عن دينكم وعقيدتكم ومبادئكم، تستطيعون أن تقوموا بدور كبير عبر الدروس ونشر الكتاب ونشر الشريط بما يتعلق بهذا الأمر وغيره من تفقيه الناس لدينهم وتعليمهم لعقيدتهم. وإن شاء الله في دروس أخرى سأتعرض لبعض المفاهيم كمفهوم التقريع وأثر التقريع القادم وماذا سيجر على أمتنا من بلاء وويلات. أسأل الله أن يوفق وأن يعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.